لأن بعض النساء يخرجن كافرات إنها الفاحشة، إنها الفاحشة التي أرى أنها تزداد مع الصيف والحر. نساء كاسيات عاريات، المولى عز وجل يحذر فيقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ذكر ابن القيم طيب الله ثراه بأن الزنا نجاسة، فقال طيب الله ثراه: ولقد وصف المولى عز وجل الشرك واللواط والزنا بالنجاسة، فقال عز وجل: إنما المشركون نجس. فدلت الآية على أنهم أنجاس في الاعتقاد، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فدلت الآية على أن الشرك نجاسة. وقال عز وجل: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما فاسقين. فدلت الآية على أن فعل اللواط نجاسة، وقال عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فدلت الآية على أن الزنا نجاسة والعياذ بالله رب العالمين. والزنا بعضه أقبح من بعض، فمن زنى بمن لا يعرف فهذا ومن زنى بحليلة جاره أي بزوجة جاره فهذا أعظم وأقبح ذنبا عند الله. وزنا المحارم أقبح وأشنع وأعظم عند الله عز وجل، كالذي يزني بأمه والعياذ بالله، أو بابنته أو بأخته أو بعمته أو خالته إلى غير ذلك. فالزنا بعضه أعظم من بعض، كما أن زنا العالم أقبح من زنا الجاهل، وكما أن زنا الرجل الكبير أقبح عند الله من زنا الشاب العاقل، وكما أن زنا المتزوج المحصن أو الذي سبق له الزواج أعظم وأقبح من زنا الشاب العاقل. فالزنا بعضه درجات يفوق بعضه بعض، فزنا الحر أقبح من زنا العبد، وزنا المحصن أشد وطأة من زنا الشاب العازب. درجات فوق بعضها البعض، كل يختلف من الآثام ما أراد، ولكل منا عقل وقلب. إن ارتبط بالمولى عز وجل وناجاه نجاه، وإن نسي المولى عز وجل أنساه المولى عز وجل نفسه فتاه في دنياه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ زان، أي رجل كبير مصر على أن يرتكب فاحشة الزنا والعياذ بالله، وملك كذاب، وعائل مستكبر أي فقير متكبر، أو غير ذلك. يخبر صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي ينتزع الإيمان منه وهو يزني كما ينزع أحدنا الثوب من على بدنه، ولا يعود إلا بعد أن يتوب لله رب العالمين. الزنا بعضه أقبح من بعض ويزداد بالجهل بأمر الله ورسوله، فإذا كانت الأسرة لا ترتدع إذا قال لها قائل قال الله قال رسول الله، فاعلم أنهم قد تركوا الدين وما فاستعبدتهم فعبدوها، فكانوا والعياذ بالله كالبهائم يأكلون ويشربون ولا يعلمون بأنهم موقوفون مسؤولون بين يدي رب العالمين. الزنا له تؤدي إليه، أخطر الطرق على الإطلاق طريقان، النظرة والخلوة. أما الأول أمرنا المولى عز وجل بأن غض البصر عن محارم الله، قال رب العالمين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بغض البصر. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال العباد في مثل هذه الأزمان فيقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيام كأذناب البقر يضربون بها الناس، والشاهد من الحديث ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن الجنة، لا يجدن الجنة ولا يدخلن الجنة ولا يشمن رائحتها، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات، ونحن على أعتاب الصيف، وما أدراك ما الصيف، فيه تهان الأبدان وتنتزع أو ينتزع الثياب، فترى بعض النساء والعياذ بالله رب العالمين خرجن كاسيات عاريات، بل منهن من تراها وقد نسيت ثيابها في دارها. وأخاطب الرجال الذين يسمحون للنساء بالخروج كاسيات، وعليه الوزر وعلى ولي الامر الوزر، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ان لم يكن هناك دين، ان لم يكن هناك خوف من رب العالمين، اليس هناك مروءه؟ اليس هناك نخوه؟ اليس هناك رجوله؟ يا من تسمحون للنساء بان يخرجن الى الشوارع كاسيات عاريات، تظن الام بجهلها ان هذا الفعل سياتي بالعريس. ابدا، لن يقع في ملك الله الا ما اراده الله. قال الله: انا كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. فلو قدر لها المولى عز وجل بان ياتيها من يتزوجها سياتيها وان لم تخرج من دارها. اما وان تكشف عن بدنها وعن صدرها ونحرها وعن يديها وذراعيها وقدميها وغير ذلك، فلتعلم انها تعصي الله رب العالمين. وما عند الله لا ينال الله، لا يناله العبد الا بطاعه الله. نساء كاسيات عاريات، خرجنا من بيوت ليس فيها رجال ولا أبصاف رجال ولا أشباه رجال. المعتصم بالله طيب الله ثراه، ترام إلى علمه يوما أن ملك الروم أتى امرأة من المسلمين فأخذته الغيرة على أعراض المسلمين، لم تكن ونحن على اعتاب الصيف، نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن مائلات مميلات. قال اهل العلم: مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن من امر الله وامر رسول الله، مميلات لغيرهن من النساء ليفعلن فعلهن المذموم، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كسنام الجمل. ترى الفتاة أو المرأة وقد خرجت من دارها وكأن رأسها قد ضرب في عشرة أضعاف بما تحتويه العمامة التي على الرأس، ويقال لها حجاب، وكأنها ضربت في عشرة أضعاف. على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن الجنة. سبحان الله. أعد يا رسول الله تلك الكلمات التي تكلمها. سبحان الله. يا شهدت بخورا اي عطرا قد جاء بالذرة النظرة والخلوة. وعنها يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قال أهل العلم: مهما بلغ من الإيمان وقوته، وقال غيرهم: وإن كان يعلمها القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت، والحمل هو أقرب الزوج أو ما شابه ذاك من أقارب الزوج. الحمل الموت، فلربما ضار تسكنه عائلة، أولاد أعمام، إخوة، أخوات، فيأتي الشيطان فيفسد الدار بأجمعه على من فيه بسبب الخلوة، فيأتي فيوسوس إلى هذا وإلى ذاك وإلى هذه وإلى تلك، حتى يوقع بينهم الفاحشة. فحين ذاك تنهار الأسر وتنهار المجتمعات بسبب سوء الفاحشة، والعياذ بالله رب العالمين. فما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم المولى عز وجل بالبلاء والغلاء والوباء، وابتلاهم بما لم يكن في أسلافهم. المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما وفيه النجاة لمن أراد النجاة من الوقوع في فاحشة الزنا، أمران: الأول الصوم، إن لم يستطع الزواج فالصوم له جنة، فإن استطاع الزواج فهذا أفضل له، إن لم يستطع فليستمع إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فيما روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أي من يضمن لسانه وفرجه يضمن له المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدخله المولى عز وجل الجنة بعظيم رحمته. فمن وقع في هذا الأمر فعليه أن يتوب ولا ييأس من رحمة الله رب العالمين. قال المولى عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يأتي سؤال: من وقع في الفاحشة فما الجزاء؟ إن كان متزوج محصن أو عازب فستره الله فأمره إلى الله. الدليل ما رواه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله أحدا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا، إلى أن قال: فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب عليه في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله فأمره إلى الله إن شاء فدل الحديث على أن من وقع في فاحشة الزنا فتاب، وكان المولى عز وجل قد قدر له أن يستره في الدنيا فأمره إلى الله، فعليه بأن يتوب وينوب ويستغفر ما قد كان منه من ذنب. أما إن عوقب عليه في الدنيا والعقاب يكون لولي الأمر إن كان محصن، والمحصن هو الذي تزوج أو سبق له الزواج فوقع في فاحشة الزنا، فلولي الأمر إن بلغه الأمر أن يقيم عليه الحد بشهادة أربعة شهور عدول، أو يشهد هو على نفسه أربع شهادات متتاليات. وذاك لفعل ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وكفعل المرأة التي من جهينة لما أقام عليهما المصطفى صلى الله عليه وسلم الحد فرجمهما رجما، وتاب الله عليهم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المرأة: والله لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا أمر يأتي بعد ذلك أمر الآخرة. روى البخاري من حديث صبرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم رأى اليوم رؤيا؟ إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وأنه أتاني ملكان فابتعثاني فابتعثت معهما فغربت على مثل التنور فيه رجال ونساء عراة، وإذا من داخل التنور، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء هم الزناه والزوان. مر صلوات ربي وسلامه عليه على تنور كالفرن، النار تخرج من اسفله على رجال ونساء الله، ضوء من شدة العويل والصراخ لما هم فيه من عذاب. فلما تعجب من أمرهم سأل: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء هم الزناة والذوال الذين ارتكبوا الفاحشة في الدنيا ولم يتوبوا لله رب العالمين، أصروا عليها وماتوا وهم يرتكبون الفاحشة والعياذ بالله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم اما بعد، يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشا في عباده الله، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. والشاهد من الحديث: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وعلى الفور تتبادر إلى الأذهان قصة يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها، فقد يتبادر إلى بعض مرضى القلوب بأن يوسف عليه السلام قد هم بارتكاب الفاحشة والعياذ بالله، ولكن هيهات هيهات، فالأنبياء والمرسلين قد نزههم المولى عز وجل عن هذه الأفعال. ولقد همت به وهم بها قال أهل العلم، ولقد همت به ضربا يا يوسف إن لم تفعل ما أمرك به سأضربك، فهم بها فقال: لئن ضربتني لأضربنك. ولقد همت به وهم بها أي ضربا، فيوسف عليه السلام برأه المولى عز وجل من هذه الفعلة ومن هذه الفاحشة. قال عز وجل: إنه من عبادنا المخلصين. وبرأته امرأة العزيز قالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، الآن خصخص الحق، ظهر الحق، برأته النسوة. قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. برأه الشهود وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما إنك كنت من الخاطئين، برأه الشهود وبرأه الزوج، وبرأ يوسف زوجها. بل هل تعلمون أن إبليس اللعين برأ يوسف الصديق عليه السلام؟ كيف هذا؟ قال رب العالمين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا هو قول إبليس. وقال رب العالمين عن يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. فدلت الآية على أن إبليس اللعين ذاته قد برأ يوسف الصديق من الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله رب العالمين. هذا أمر قد يحدث قليلا، يقول كان يجار حداد كان يمسك الحديد المحمي بيديه كما يمسك أحدنا الحطب، فلما أبصرته بأم عين رأسي ذهبت إليه وقلت له يا هذا كيف هذا؟ فقال لي يا إمام كانت لي جارة حسناء وكنت أراودها عن نفسها فأبت وتزوجت وأنجبت وبعدت عن الحي الذي أنا فيه، وبعد سنوات مات زوجها فعادت إلى بيت أبيها، وبعد شهور مرض أحد أبنائها فطافت تسأل الناس، وما لبثت كثير حتى مرض ابنها الآخر، فأخذت تطوف على الناس تسألهم فلم تجد لها معين فأتتني فطلبت مني المال، فقلت لها يا أمة الله خذي من مال ما شئت ولكن بشر، قالت ما هو؟ فقلت لها أن تمكنيني من نفسك، فقالت لي يا عبد الله اتق الله، ثم انصرفت. فلما يأست من الخلق عادت إلي بعد أسابيع، فأعطيتها ما أرادت من المال، وتواعدنا ليلا وذهبت إلى الدار وأعددت الطعام والشراب والمكان، فلما فلما استعددت لأن أرتكب الفاحشة وجلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت لي يا عبد الله أغلقت الأبواب؟ قلت لها نعم، فقالت لي على رسلك فإن هناك بابا لم تغلقه، قلت لها أين هو؟ قالت باب الله. فإذا ببرد السكينة يستجري في قلبي وبدني، وإذا بي أقف على قدمي وهم يرتعشان خوفا من ربي، وإذا بالدموع تنهمر من عيني، وإذا بي أقول لها يا أمة الله خذي ما شئت من مالي ولكن لي عندك رجاء، قالت وما هو؟ فقلت لها أن تدعو الله لي بدعوة مخلصة، فقالت لي أسأل الله العظيم أن يحرم على بدنك النار في الدنيا والآخرة، وها هو سبحانه وتعالى قد حرم علي النار في الدنيا وأسأله سبحانه وتعالى بأن يحرم علي النار في الآخرة كما حرمها علي في الدنيا. من ترك الدنيا وهو عليه قادر أزاح الله عنه همه وغمه وفرج له قربه. الدليل ما رواه الشيخ خالد بن حديث ابن عمر يقول إن ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة حتى قال وقال الآخر اللهم إنه كان في ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال نساء، فراوتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فذهبت فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت لي يا عبد الله اتق الله ولا تخط الخاتم إلا بحقه، فقلت عنها اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم فرجة من الصخرة، بفضل أنه ترك الدنا وهو قادر عليه. وهي ليست ببعيد عنا، شاب جاء ليمكث شهر، فيقول الشاب: واعذروني لن أذكر أسماء البلاد. يقول الشاب: ذهبت إلى المصيف مع العائلة وكنت لا أترك شيء من الفاحشة إلا بعد، فتعرفت على من هو أشبه لي في الخلق، وكنت أذهب فأمكث معه كل ليل في محل تجارته، وإذا به يوم يقول لي: عندي لك هدية. فقلت له: وما هي؟ أنوع جديد وضع في خلدي أنه شيء من المخدرات. قال لي: لا، فتاة كلبت. فقلت له: أنت ونعم أنت حين ذاك. فقال لي: بعد العاشرة والنصف نتقابل. وأعطاني العنوان وذهبت ففتح لي، وإذا بصديق له تعرفت عليه، فقال لي: بما أنك ضيف فلتبدأ. قلت له: لا، فابدأ أنتما واتركاني آخر الأمر، فقد يطول بي المقام إلى الفجر. أهي ليست تخرج؟ قالوا: لا. فدخل صديق صديقي ثم خرج واستأذن وانصرف، فقال لي: قم أنت. قلت له: لا. فقام من كان صديقي فدخل، فلما انتهى خرج فأسعل سجارة وأخذ يقطع المخدرات، وأطفأت ما كان بيدي من سجارة، ودخلت الغرفة لأزني بالفتاة فإذا بها أختي. دخل يزني بعد أن دنا من كان معه فوجدها أخته. الجزاء من جنس العمل، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بالمسلمين. من يبني في دار بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يبني يزنى به ولو بشداره. إن كنت يا هذا لبيب فافهمي، إن الزنا دين، فإن أقرته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. إن كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حضر معنا من مات من موت المسلمين، خبرت بأنه شاب. أسأله سبحانه وتعالى في عليائه، واليوم يوم جمعة ولعلها تكون ساعة إجابة، أن يتغمده وموت المسلمين بعظيم رحمته. اللهم تغمده يا رب العالمين بعظيم رحمته. اللهم الجنازة. قال صلى الله عليه وسلم في رواية الشيخان في الصحيحين من حديث